عز وجل على عباده، فهي أم القرآن، وهي القرآن العظيم. وكنا قد تكلمنا في آخر لقاء عن قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. واليوم بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتسديده، مع آخر آية من هذه السورة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى لعبده الذي يقرأ هذه السورة: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قلنا عندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أي أنه لو طلب وسأل أي سؤال، الله عز وجل سيلبي له سؤله. لذلك بعد هذه الآية الله عز وجل جعل أفضل دعاء يدعو به العبد، فنحن ندعو بهذا الدعاء في كل ركعة في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. أفضل دعاء يدعو به العبد أن يهديه الله عز وجل الصراط المستقيم الذي وضعه لعباده. كلمة اهدنا، الهداية ثلاثة أنواع: هناك هداية إلهام، وهذه للخلق جميعا. لما سأل فرعون موسى عليه السلام قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أن الله عز وجل هدى الأنعام لحياة تستقيم بها معيشتهم، ويستقيم بها معيشة من معهم. فالأنعام لها أكل مخصوص ولها حياة مخصوصة، الله عز وجل هداها لهذه الحياة حتى تستقيم الحياة. فلو أنك أتيت لبقرة مثلا أعزكم الله، أو أي حيوان، أتيت له بأشهى المأكولات التي نأكلها، لن يأكلها، لن يأكل إلا ما هداه الله إليه، وهذا أفضل طعام بالنسبة له. فجميع المخلوقات الله عز وجل هداها هداية إلهام حتى تستقيم الحياة. الشمس مكان وجودها هداية من الله لها، أنها لو تحركت قليلا سيفسد كل شيء. القمر لو تحرك قليلا عن مكانه سيفسد كل شيء. كذلك الجو من برودة وحر وتغيير فصول، كل هذا هداية من الله حتى تستقيم الحياة. فلو أن الدنيا ضياء فقط أو برودة فقط أو حر فقط لن نستطيع العيش، فهذا من فضل الله ونعمه. هذه هداية الإلهام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هداية إرشاد، وهذه كانت لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما على الرسول إلا البلاغ، هذه هداية الإرشاد، أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أمورا تكون سببا في رضا الله عنهم وفي دخولهم الجنة. فهو صلى الله عليه وسلم وجوده رحمة للعالمين أجمع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبمولده صلى الله عليه وسلم أضاء الكون، وكان صلى الله عليه وسلم هاديا بكلامه وبأفعاله وبأخلاقه، رحمته وتواضعه، سمته وابتسامته، كل هذا كان سببا في هداية الناس. فهو رحمة صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به على الحوض وأن يكون شفيعا لنا يوم القيامة. وإنك لتهدي، أي هداية إرشاد. أما النوع الثالث وهو الذي نريده هي هداية التوفيق، أن يوفقك الله عز وجل لفعل الخير، وهذه التي نطلبها في قولنا اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا أن نكون على الصراط وأن نكون على طاعتك. وهداية التوفيق ليست لأحد إلا الله وفقط. الله عز وجل قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه قال له صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن هذه هداية علم وإرشاد فقط، هداية بلاغ، أن يعلمك الحق من الباطل، لكن أن توفق لفعل الحق وفعل الصواب هذه من الله وفقه. وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعندما تقول اهدنا، أي وفقنا إلى الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا الدين ولخص لنا الحياة في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب، وعلى كل باب ست، على هذه الأبواب ستور مرخاة، وهناك داع في أول الصراط يقول: أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. وهناك داع فوق الصراط، كلما أراد أحد أن يفتح أحد هذه الستور يقول له: ويحك، لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. ما تفسير هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصراط هو الإسلام، والأبواب محارم الله، والستور حدود الله، والداعي في أول الصراط هو القرآن، والداعي فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فالصراط هو الإسلام. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى الإسلام وإلى الدين الحق. والإسلام هو أوامر الله ونواهيه وحدوده سبحانه وبحمده. الإنسان يقف على أول هذا الصراط عند سن التكليف. عندما يصل إلى سن التكليف، أن تفتح له صحيفة وتكتب له حسناته وسيئاته، يكون كذلك وقف على أول الصراط. لكن مهمة الوالد والوالدة أن يجهز الولد قبل سن التكليف، أنه إذا وقف على الصراط يستقيم عليه حتى من قبل أن يولد. الرجل وكذلك الزوجة تختار لابنها الرجل المناسب صاحب الدين، والرجل يختار المرأة المناسبة البذرة التي يضع فيها نبتة، والتي ستربي له أولادا. فاختيارك للزوجة يكون من أسباب تفوق ولدك واستقامه على الصراط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا بهذا، أن نربي أولادنا قبل سن التكليف أن يستقيموا على الصراط. فقال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مع أن الولد وهو في سن سبع سنين ليس مكلف، لا تكتب له حسنات ولا سيئات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نجهز الولد، لأن هذا هو الأساس. هذه الفترة قبل أن يصل الولد إلى سن التكليف، هذه فترة التأسيس التي تجعل الولد يستقيم على الصراط. من الناس من إذا وقف على الصراط، على الدين، على حدود الله، عندما يصل إلى سن التكليف وهو في الصراط يفتح أحد هذه الأبواب، وهناك داع يقول له: ويحك، لا تفتحه، لا تنظر إلى محارم الله، بينك وبينها ستر. يعني شيء يسير تستطيع فتحه بسهولة. ويحك، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. لو نظرت إلى المحارم ستدخل فيه. فمن الناس من يفتح أحد هذه السطور ويدخل في هذه الأبواب ولا يخرج منها إلا بعد عشرات السنين. يفتح باب النساء مثلا، أو الخمر، أو التدخين، أو أي أحد هذه الأبواب التي لا ترضي الله سبحانه، ويدخل فيها ولا يخرج. يخرج منها إلا بعد 10 سنين 20 سنة، ومن الناس من لا يخرج من هذه الأبواب حتى مماته. نسأل الله السلامة والعافية. اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى الإسلام وإلى الطريق الحق وإلى أن نطيع أوامرك وننتهي عما نهيتنا عنه. هذا معنى هذه الآية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم، أن يثبتنا عليه حتى الممات. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. الله عز وجل أخبرنا بالذين معنا على هذا الصراط حتى يكون تشجيعا لنا أن نثبت عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. عندما يريد أحد العلماء أن يفسر القرآن ينظر أولا إلى تفسير القرآن بالقرآن. هناك آية تفسر آية أخرى وتبين معناها، ثم تفسير القرآن بكلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ثم تفسير القرآن بكلام الصحابة والسلف الصالح. فصراط الذين أنعمت عليهم، الله عز وجل قال في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى طريق هؤلاء، طريق الأنبياء، طريق الصديقين والشهداء والصالحين، وهم معنا على هذا الصراط. وعلى رأس هؤلاء الأنبياء صلوات الله وتسليمه عليهم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، فهو أيضا معنا على هذا الصراط المستقيم، وهو قائدنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. النبيين هم أعلى مرتبة في البشر، وهذه ليست باجتهاد أحد، هذه محض فضل من الله واختيار منه. يصطفي من رسله من يشاء. المرتبة التي تليها تلي مرتبة الأنبياء مباشرة الصديقين، وهذه قد يستطيع الإنسان أن يصل إليها. ورأسها هذه المرتبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب كيف أصل إلى هذه المرتبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يكون من الصديقين بسبب صدقه وتحليه للصدق. والصدق طبعا الكلام فيه طويل، فهو صدق مع الله وصدق مع النفس وصدق مع الناس، لكن يجعلك تصل الى المرتبه التي بعد الانبياء مباشره من النبيين والصديقين والشهداء، هذه المرتبه الثالثه، ثم الصالحين. نسال الله ان نكون منهم، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فالصراط الذين انعمت عليهم هو صراط الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال سبحانه: غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هو كل من عرف الحق ولم يتبعه، وقد اشتهرت اليهود بذلك. عندما تقول يا رب لا تجعلني من المغضوب عليهم، اي لا تجعلني من الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق ولم يتبعوه، لا يعرفوا اي شيء، وقد اشتهرت النصارى بذلك. فهذا الدعاء من افضل الادعيه التي يدعو بها العبد: اهدنا الصراط المستقيم، اي وفقنا الى الاسلام والى اوامرك ونجتنب نواهيك. هذا الصراط هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه حتى الممات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فنسأل الله له الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة صلى الله عليه وسلم، فهو سبب هدايتنا إلى هذا الصراط. ونسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.